امرأة مرضت في شهر رمضان وافطرت اياما منه، والان شفيت من المرض لكن تستطيع الصيام الايام التي فطرتها، لكنها لا تستطيع ولكن تستطيع ما ادري يعني. على كل حال من افطرت في رمضان او افطر غيرها من الرجال ثم عافه الله وعافاها الله عليهم القضاء. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فعلى المريضة والمريض اذا شفيا ان يقضي ما افطره من رمضان، ولا يلزمهما ان يكون متتابعا ولو مفرقا، يصوم ويفطر حتى يكمل، لا باس بان يقضي مفرقا. فان كان لا يستطيع لان المرض باقي يبقى عليه الدين في ذمته حتى يستطيع حتى يشفى ولو بعد اعوام، ما دام المرض يرجى زواله ليس ما يسم منه، فالصوم يبقى في الذمه حتى يشفى ثم يقضي بعد ذلك ولو بعد رمضانات ما دام المرض معه، حتى اذا قد عرف الاطباء ان هذا المرض لا يزول وانه مستمر وان مثله يستمر، فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضى عليه. يطعم عن كل مسكين اليوم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد اذا كان قادرا، ولا كان بعد ذلك. هذا اذا قرر الاطباء ان هذا المرض مثله لا يرجى برؤه ومثله يستمر. اما ما دام المرض يرجى برؤه ويرجى زواله فان الصوم يبقى في الذمه. فإذا شفي الإنسان من رجل أو امرأة إذا شفي قضاء غير متتابع، لزم متتابع، إن تتابع هو أفضل، وإلا فليس يلزم التتابع إذا قضى مفرقا يصوم ويفطر حتى ينهي ما عليه فلا بأس بذلك. نعم. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس. وإن تيسر طبيبة تكشف فهي أولى وأحسن، إذا كان الطبيبة تعرف أمراض النساء، ولا جاز للطبيبة يعرف أمراض النساء أن يكشف على النساء للحاجة. حلف بالطلاق ألا يذهب إلى محل كذا وكذا. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه عند ذكر الصوم. كثير من المرضى إذا جاءه المرض يتساهل في الصلاة، وربما قال أؤخرها حتى أشفى حتى أصلي على بصيرة، وهذا غلط. الصوم يؤخر لأن المريض لا يستطيع، لكن الصلاة لا تؤخر. يجب أن يصلي المريض على حسب حاله، ولو أنه على جنبه ولو انه مسترقي يصلي على حسب حاله بالايمان بالنيه، ولا يجوز التاخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وهو مريض: صل قائما، فان لم يستطع قاعدا، فان استطع على جنب، خرجه البخاري الصحيح، زاد النسائي في سننه، فان لم تستطع مستلقيا. فالمريض هكذا، ان قدر قيام صلى قائما، وان عجل صلى قاعدا، صلي وهو قاعد يركع في الهواء ثم يسجد في الارض ان استطاع حتى يكمل صلاته. فإن عجل صلى على جنبه، والأفضل على الأيمن يصلي على جنبه. فإن عجل صلى مستقيا يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله عنده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ويسجد بالنية سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول ربي اغفر لي بالنية، ثم يسجد يقول ربنا سبحان ربي الأعلى بالنية، وهكذا حتى يكمل صلاته وهو على جنبه مستقيا. وليس له التأخير أبدا ولا يجوز له التأخير، فليصلي على حسب حاله الفريضة والنوافل ويتعبد هو على حاله. وإذا كان هناك مشقة في الوضوء تيمم بالتراب، إذا ما تيسر الوضوء أو عجل الوضوء يتيمم بالتراب في إناء أو في خلقة يكون عنده فيتيمم منه وقت الحاجة، وكذلك قضاء الحاجة إذا قضى حاجته يمسح بالخرق والمناديل ولا حاجة إلى الماء، بل يمسح جبره وقبله بالمناديل حتى يزال الأذى ثلاث مرات أو أكثر حتى يزال الأذى عنه ويكفي ذلك. وهكذا فراشه إن تيسر إبداله، إن تيسر فراش طاهر يصلي عليه وجب، فإن تيسر فراش طاهر صلى على حسب حاله على فراش نفسه ولو كان فيه النجاسة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. ينبغي التنبيه على هذا، كل من كان يزور مريض أو عنده مريض أو يعود مريض ينبه على هذه الأشياء، لا يخلي الصلاة، لا يؤجلها، ولا بأس يصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميع لأجل دخل ما شق عليه. نعم.